أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. من السنن الإلهية في عالم التكوين وفي عالم التشريع، ولن تجد لسنة الله تحويلا ولا تبديلا، يعني مثل القواعد الرياضية والقانون الرياضي والقوانين الفلسفية، حيث أنه غير قابلة للتحويل والتبديل والتخصيص والخطأ. القواعد الكلية في الفلسفة لكل علة معلول ولكل معلول علة، هذه قاعدة كلية. لا تجد في هذه القاعدة الكلية انخراما ولا تبديلا ولا تحويلا ولا تخصيصا، أنه يخصص أو تخصص هذه القاعدة في مورد ما. هذا المعنى مما يدل على أنه مثل هذه القواعد تكون من الثوابت غير قابلة للتغيير. فالله سبحانه وتعالى عنده ثوابت في أم الكتاب، فمن الثوابت الإلهية في عالم التكوين وفي عالم التشريع أنه السنن التكوينية غير قابلة للتحويل، أن تتحول من حال إلى حال أو تتغير، إذ أنها من الثوابت. فمن الثوابت الإلهية كما في كتابه المجيد أنه بالنسبة إلى ما يفعله الإنسان لا يخلو من حالين، إما أن يكون نافعا للناس وإما أن لا يكون نافعا. السنة الإلهية تقول: أما الذي ينفع الناس يمكث في الأرض، يثبت في الأرض. يا حبيبي ماذا تفعل؟ هذا الصوت الصدى أن لا يكون أفضل. هذه نقطة مهمة يترتب عليها آثار في عالم التكوين وكذلك التشريع الإلهي، أنه ما ينفع الناس يمكث في الأرض. كالماء، البحر عندما يكون مواجا ويتلاطم فإنه يخرج على سطح البحر، يظهر على سطح البحر فقاعات، هذه الفقاعات يسمى بالزبد. فالقرآن الكريم يقول: أما الزبد على الفقاعات فيذهب جفاء، ينتهي أمره. ربما تجد موجا وفقاعات كبيرة وزبد كبير، لكن اعلم أن هذا الزبد يوما ما ينتهي، لا قرار له. لماذا؟ لأنه لا ينفع الناس، فالذي لا ينفع الناس يزول، هذه سنة إلهية. وأما الماء الذي يكون في البحر ينفع الناس يمكث في الأرض، ينزل إلى الأرض. الفقاعات تروح ولكن الماء يبقى بالبحر ينزل، فالموج لمن يأتي تجده موجا كبيرا عظيما هائلا وربما يخيف في هذه الفقاعات، لكن اعلم انه هذا بعدين يروح ولينفع الناس يرجع مرة أخرى إلى البحر. هذه سنة إلهية. هذا موجود في عالم الاعتقادات والسلوكيات وكل ما يفعله الإنسان من الشرعيات، من العرفيات، من التقاليد، من السنن، أي شيء من الآداب الاجتماعية، سياسة، اقتصاد، لا فرق. هذه سنة إلهية. في السياسة الذي ينفع الناس، السياسي الذي يكون نافع للناس يمكث في الأرض يبقى اسمه مخلد، أما السياسي الذي يريد يتلاعب على الناس فإنه زبه يوما ما، ربما تكون له جولة وطولة، ولكن 4 سنوات وينتهي، 5 سنوات، 10 سنوات وينتهي، يروح دوره وشوفه يكون من المنسيين. مطرب يشغل العالم بطربه مثلا، لكن لما لم ينفع الناس ينسى يروح، وإذا يذكر لا يذكر بالخير يذكر بالشر. فرعون يذكر لكن يذكر بالشر باللعن، صدام يذكر لأنه يذكر باللعن. فالذي ينفع الناس يمكث في الأرض. لماذا قدمت هذا الموضوع كمقدمة؟ الوهابية الآن تجد حملاتهم على التشيع في فضائياتهم، في مجالسهم، على قدم وساق، يعني ما من فضائية تفتح وهابية إلا وتجد سهامهم، رماحهم، أسلحتهم كلها موجهة ضد الشيعة. فكرت في نفسي بنظرة عرفانية أنه الجماعة ليش في هذا الدور؟ والوهابية كان من قبل موجود، أتباع محمد عبد الوهاب قبل 80 سنة، قبل 100 سنة بمعونة سعود اتحدت الديانة عندهم والأسلحة والقوة وكفروا جميع المسلمين، ومن ثم أغاروا على البلاد الإسلامية، أغاروا على القبائل، أغاروا على العشائر، ووصلوا إلى ما وصلوا بالسيف والقوة، ويدعمهم فتوى وفتاوى شيخ محمد عبد الوهاب. هاي 100 سنة تقريبا. قبلها ابن تيمية كان، والشيخ إنما أخذ من ابن تيمية. كانت المسألة موجودة طبيعية، إلا أنهم يكفرون جميع المسلمين، مو بس الشيعة، كل المسلمين يكفرهم. ليش؟ لأنه عندهم فتوى صريحة على أنه كل من يزور القبر فهو مشرك، فهو مشرك فهو كافر. لذا عندهم طبعا كفر في العبودية، يعني في التوحيد العبودي، يقولون يعتقدون بالألوهية، توحيد ألوهية يعتقدون، ولكن كعباد الأصنام. عباد الأصنام يقولون من خلق السماوات والأرض؟ يقولون الله خلق السماوات، فعندهم توحيد إلهي، لكن في العبودية يقولون إنما نتقرب بهذه الأصنام زلفى إلى الله، فإنهم في مقام التوحيد العبودي هم من المشركين. لذا عندهم كل من يزور قبر صالح من الصلحاء، نبي، وصي، إمام، أي شيء يزور فهو مشرك في عبادته. فعندهم كل المسلمين قاطبة. الآن ما من بلد إسلامي وتدخل إلا وتجد فيه قبر لصالح من الصلحاء، لصالحة من الصالحات. كل البلاد الإسلامية على الإطلاق إلا بلد واحد وهي السعودية، حيث أنه هدمت القبور. طبعا حتى السعودية تجد قبر رسول الله يزار وغير مهدم، لكن بقية القبور كأئمتنا الأطهار ظلما وعدوانا هدموا قبورهم. إذن البلد الوحيد الذي لم يكن فيه قبر، طبعا هم يعتبروا هذا فخر لهم، لأنه يقول لك هذا توحيد، توحيد في العبودية. لذا البلد الموحد الخالص في العبودية اللي ما بقبور يزار، بل يحارب كل من يزور القبر ويضربونه، وإذا تتمسح قبر رسول الله يضربوك ويقولون لك مشرك مشرك، وينسبون إليك الشرك في قبر رسول الله كما وجدته ورأيته بعين وسمعته بأذن تكرارا ومرارا. دون المشايخ اللي داير مداير قبل رسول الله بمجرد أنه يلتفت شوي يرفع يديه يقول لا نزل يديه نزل يديه هذا شرك شرك ارفع يديك نحو القبلة لا ترفع يديك نحو قبر رسول الله تكرارا ومرارا شفت ذلك سنين عندما أتوفق لزيارة بيت الله الحرام وزيارة الأئمة الأطهار ورسول الأعظم عليه الصلاة والسلام فلذا كل بلد إسلامي بألم قبر وأولئك يعتقدون أنا بإذن اسمعكم من كبارهم يقول أنه مع الأسف البلاد الإسلامية بلاد إسلامية ولكن غير موحدة في عباداتهم يشركون بالله في العبادة وأنهم كعباد الأصنام كما أنهم أولئك يتقربون إلى الله بالصنم هؤلاء يتقربون إلى الله بالصالحين وبقبول الصالحين هذا موجود كان عندهم لكن مسكوت عنه كل واحد بمذهبه وبطريقة الوهابية على وهابيتهم والمسلمين على إسلامهم سنة وشيعة على إسلامهم على ديانتهم على مذهبهم واحد مذهبه ماشي الحال ماكو هذا النزاع والتناحر بل بين العلماء بين عامة الناس ما كان هذا الشيء بين العلماء بين الكبار نعم كان هناك رسائل مثل مراجعات بين عالم أزهري كبير شيخ سليم وبين عالم شيعي كبير شرف الدين العامر رضوان الله تعالى عليه بين الإمامين كان إلى أنه اقتنع الشيخ الأزهري على أنه الحق مع أهل البيت والحق مع السيد شرف الدين رضوان الله تعالى عليه هل موجودة وآلاف من المسلمين استبصروا واتبعوا مذهب أهل البيت من خلال هذا الكتاب العظيم المراجعات لأنه هذا ينفع الناس فما كثف الأرض وأما الآن الوهابية لماذا لماذا هذه الهجمة الشرسة على التشيع أنا بنظري والله العالم يعني يبدو لي الله ألقى في ذهني في روعي هذا المعنى أنه يخربون بيوتهم بأيديهم شاء الله سبحانه وتعالى في هذا الزمان بالخصوص في هذا العصر في زماننا أنه هؤلاء يخربون بيوتهم بأيديهم أذكر لك كيف يكون ذلك وعندنا الإمام زين عابدين روحي فداه يقول ويحمد الله الحمد لله الذي جعل أعداؤنا حمقاء بعض الأحيان من نعمة الله أنه عدوك يكون أحمق ما يعرف شلون يتصرف الأحمق الأحمق لا يعرف كيف يتصرف عيسى ابن مريم كان يركض ويفر عليه الصلاة والسلام قيل من من تفر قال من الأحمق أفر لأنه الأحمق لا يريد أن ينفعك فيضرك أحمق ما يعرف شلون يتصرف لذا يقول أنا شافيت الأكمة والأبرص والأعمى ولكن لم أتمكن من أن أشافي الأحمق شلون أشافي هذا الأحمق الميتين الحماق أنه يضع الأشياء في غير مواضعها فهذه من نعمة الله علينا في زماننا هذا أنه الله سبحانه وتعالى جعل أعداءنا حمقا كيف عليكم الصلاة والسلام أنه يخربون بيوتهم بأيديهم أيها المسلمون من يسمعني من خلال التلفاز والفضائيات أنه هؤلاء الآن هجمتهم على التشيع في الواقع يخرب بيته بإيده لماذا؟ لأنه عندما يتهجم على الشيعي وعلى مبدئه ومذهبه ومعتقده يعني الشيعة يبقون مكتف الأيدي لا لازم يدافع عن نفسه كما إذا هجم واحد على بدني وأراد أن يقتلني من العقل والوجدان والشرع والنقل وآية الله والله جل جلاله بعظمته يقول دافع عن نفسك واحد إذا يتعدى عليك فاعتدوا عليه فمثل ما اعتدوا عليكم لازم تدافع ما الدافع هذا يدل على أنه إنسان ضعيف والمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف لازم تدافع عن نفسك هذا في بدنك في روحك كذلك دافع عن روحانيتك في معتقداتك بطريق أولى لأنه المعتقد أساس الدنيا والآخرة العقيدة أساس الدنيا والآخرة البدن يوما ما يكون ترابا يكون الإنسان في القبر ويكون تراب ينتهي وإن كان يعاد يوم القيامة أيضا كما نعتقده ولكن فعلا ينتهي أما الروح أبدية باقية في عالم البرزخ في عالم القبر في يوم المحشر الروح باقية أبدية والعقائد إنما تتعلق بروحك مو بجسدك عقيدة بيش تتعلق بعقلك بروحك، روحك تكون مؤمنة بالله، روحك تكون مؤمنة بنبي الله، روحك تكون مؤمنة بوصي النبي بالإمام عليه الصلاة والسلام. قضية روحية، وهذه القضية الروحية العقائد عقد في القلب، إنما يؤثر على الجوارح وعملا في الأركان، لأنه الإيمان إقرار باللسان وعقد في القلب. عقد يعني إيمان، شو معناته؟ هل أوضح هذه مفردة حوزوية أوضحها؟ لا بأس، من باب أضف على علمك وأضف إلى ثقافتك. إحنا عندنا إيمان وعندنا علم، الفرق بينهما شنو؟ بين العلم والإيمان. العلم الحوزوي يقول العلم هو انعقاد المحمول بالموضوع. المحمول والموضوع شنو؟ القضية، وهي الجملة المفيدة، مثل زيد قائم، هاي جملة مفيدة، هاي قضية. زيد قائم، عقدت الزيد يسمى موضوع لأنه وقع في أول كلام، وضع في أول كلام فيسمى موضوع. قائم يسموه محمول حكم، لأنه حكمت على زيد وحملت على زيد القيام فوصفته بالقيام، فعندنا موضوع عندنا محمول. عندما تعقد بين الموضوع والمحمول، زيد كان مكان والقيام كان مكان آخر، فعندما عقدت بينهما وقلت زيد قائم، أسألك زيد قائم أو لا، تقول نعم زيد قائم، هذه الآن صار عقد بين الموضوع والمحمول، هذا يسمى علم. أنا لم أكن أعلم بأن زيد قائم أو لا، فعندما تخبرني زيد قائم صار عندي علم بالقضية. فالعلم هو عقد بين الموضوع والمحمول. إذا هذا العقد بين الموضوع العلم عقدته بقلبي، عقدته عقد بمعنى العقدة، مثل الحبل اللي إذا انقطع وشديت الحبل وعقدت واحد بالآخر، فإذا عقدت هذا العلم بقلبي يسمى عقيدة. العقيدة والإيمان هو عبارة عن العلم عندما يدخل في قلبي ويأخذ عقدة، بحيث بعد ما يمكن أنه تفصل بين العلم الذي في قلبي وبين قلبي. يقول لك فلان صاحب عقيدة، صار عنده عقيدة، يعني العلم دخل في قلبه. عندما تقول الله موجود علمت بذلك، الله موجود دخل في قلبي وعقد قلبي بهذا العلم، فصار عندي عقيدة بأن الله سبحانه وتعالى موجود، فهذا يسمى عقيدة. حينئذ ما ينفع الإنسان في دنياه وفي آخرته إنما هو عبارة عن عقيدة صحيحة. فالجماعة عندما يتهجمون على شيعي وعلى مذهب عريق منذ بعثة النبي، منذ اليوم الأول الرسول أعظم جمع عشيرته وقال إني بعثت إليكم، ومن يؤمن بي فيكون خليفة من بعدي، وزير من بعدي، قاضي ديني أو قاضي ديني على اختلاف النسخ، لم يقم من العشيرة إلا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، قال يا رسول الله أنا آمنت بك، فلذا قال أنت خليفتي من بعدي. منذ يوم الدار، يسموه يوم الدار، يوم الدار التشيع موجود مع رسول الله، يعني يوم الأول الإسلام هو يوم التشيع، لذا نقول التشيع روح الإسلام، التشيع حقيقة الإسلام، التشيع إنما يكون منذ اليوم الأول. هذه التهم أنه يقال التشيع من عبد الله بن سبأ وما شابه ذلك، هذه كلها تهم وافتراء، أسطورة هذه، هذه أعداءنا إنما يقولون ذلك في حقنا حتى يموهوا على الناس إنه ذول يهودية وما أخذها التشيع من عبد الله. التشيع من صدر الإسلام من رسول الله، قال أنت وشيعتك هم الفائزون. لما نزلت الآية الشريفة أنه هناك طائفة من الناس من الفائزين، فقال خير البرية طائفة من الناس من الفائزين، قال أنت وشيعتك يا علي من الفائزين. ما أكثر الروايات التي تنص عند السنة والشيعة في كتبنا وفي كتب القوم على أنه الرسول الأعظم يخاطب أميره ويخاطب بشيعته، يعني التشيع موجود في عصر الرسول وإلى يومنا هذا وإلى ظهور الحجة، هذا ما وعدنا الله، وإن الله لن يخلف وعده، إلى ظهور الحجة سيخلف الأرض، العباد الصالحون هم الذين يخلفون الأرض. من العباد الصالح؟ محمد وآل محمد هم العباد الصالحين الذين يخلفون الأرض، ويظهر الدين دين الإسلام على الدين كله، وذلك عند ظهور صاحب الأمر كما في كتب جمهور المسلمين السنة والشيعة أنه سيملأ الأرض قسطا وعدلا. لذا الجماعة الآن يخربون بيوتهم بأيديهم بهذا المعنى، أنه الآن هاي هجماتهم على التشيع وعلى المذهب، فأنا صاحب مذهب، أنا صاحب هذا المذهب، أنا من أتباع هذه المدرسة وأتباع هذا المذهب، فلمن أشوف هكذا يهاجموني مجبور أن أدافع عن نفسي، والدفاع عن النفس حق، الدفاع عن العقيدة حق، فلمن أدافع أولا أبين حقانية عقيدتي، ثانيا أبين بطلان عقيدة الطرف المقابل، فأنا لابد أن أذكر فضائح القوم عندئذ. هذا يسبب أنه أخرب بيته، يعني هو صار سبب في الواقع أنه أنا أذكر فضائحه، أذكر عقائده الفاسدة، أذكر ما يعتقده ابن تيمية ويخالف جميع المسلمين، وأنا من أذكر كل واحد شاب مسلم سني وشيعي لما راح يسمعني ويميز، الله نعطي مميز، نعطي عقل، نعطي عقل على كل حال، الله سبحانه وتعالى يحتاج على الإنسان بعقله، بك أثيب وبك أعاقب، لما خلق العقل قال بك أثيب وبك أعاقب، الثواب والعقاب على العقل، ولا المجنون لا تكليف له ولا ثواب له، إنما يكون الثواب على العقل، لذا الله يحتاج بعقلي وعقلك، يقول لك اعطيتك العقل أيها الشاب، شاب المسلم سنة وشيعة اعطيتكم عقل، هذا حجة الوهابي وهذا الشيعة عنده يحكي، اسمع الثنيان فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، شوف الحسن والأحسن، شوف الحق والباطل، فأنت الآن بالأمس البارحة أسمع واحد من كبار الوهابية يقول على أنه السنة مباهلة تصير بينه وبين واحد من مشايخ الشيعة، مباهلة ينسون في ماذا الدمام وين زين، كش يقول؟ يقول أنا أريد أثبت على أنه الشيعة يعتقدون أنهم الفرقة الناجية، أثبت على أنه لا الشيعة يخالفون كل المسلمين، فأنت لما تحكي الحكاية وعد المسلم عد الشاب أكو خلفية من عندك ومن كتبك في صحيح البخاري أنه وغير صحيح البخاري بهذا المضمون أنه ستختلف أمتي 73 فرقة فرقة واحدة ناجية، فأنت لما تقول هذه الفرقة الواحدة مخالفة أنت راح يعني تحرك عقلية هذا الشاب، واحد شاب سني فلسطيني استبصر صار شيعي، سؤال أنه لماذا استبصرته؟ قال لأنه أنا شفت القرآن الكريم يقول واليهود أشد عداوة للذين آمنوا، والذين آمنوا شفت الآن في حياتي اليهود الذين يعادون الذين آمنوا أشد عداوة، ماكو إلا الشيعة ولا جماعتنا وحكامنا كلهم تطبعوا بطابع اليهود والإسرائيليين والصهاينة، لذا أنا استفسرت شفت الحق يا جماعة، فأنت الآن لما تعيش هالكلمة راح تحرك عقلية هذا الشاب، بعدين تكتب لي أنه أسئلة قادة الشباب الشيعة للحق، هذا سؤالك راح أسئلة قادة الشباب السنة أيضا إلى الحق، راح يعرفون الحق وين، فيخربون بيوتهم بأيديهم، يعني الآن في زماننا هذا أشوف هاي الهجمات هذه كلها من بركات الله، أنا عقيدتي هاي صحيح، إحنا نتأذى وربما نقتل ونقدم شهداء هذا كله صحيح، لكن الله سبحانه وتعالى يريد أن ينصر دينه ولو كان بكافر، بعض الأحيان الله ينصر دينه من منافق من كافر، ينصر دينه من مشرك ينصر دينه، فالله سبحانه وتعالى يريد أن ينصر دينه، فجعل أعداءنا حمقاء ما يعرف شلون يتصرف، ما يعرف شلون يتكلم، لذا شوف يصعد خلط، والدليل على ذلك هذا الكتاب وما جاء في هذا الكتاب، فوصلنا إلى هذا السؤال، يقول هذا الكاتب الوهابي في سؤال 28 إن التقية لا تكون إلا بسبب الخوف، والخوف على النفس، والخوف قسمان، الأول الخوف على النفس، والثاني خوف المشقة والإذاء البدني والسب والشت وهتك الحرمة، أما الخوف على النفس فهو منتف في حق الأئمة لوجهين، أحدهما أن موت الأئمة 12 الطبيعي يكون باختيارهم حسب زعمكم، وثانيهما أن الأئمة يكون لهم علم بما كان ويكون، فهم يعلمون آجالهم وكيفيات موتهم وأوقاته بالتخصيص كما تزعمون، فقبل وقت الموت لا يخافوا على أنفسهم ولا حاجة بهم إلى أن ينافقوا في دينهم ويغروا عوام المؤمنين. أما القسم الثاني من الخوف وهو خوف المشقة والإيذاء البدني والسب والشتم وهتك الحرمة، فلا شك أن تحمل هذه الأمور والصبر عليها وظيفة العلماء، وأهل البيت النبوي أولى بتحمل ذلك في نصرة دين جدهم عليهم الصلاة والسلام. فلماذا التقية إذن؟ هذا السؤال، هذه شبهة. إذا إمامك يعلم أنه متى يموت، إذا لا يخاف من الموت فلا تقية من جهة الموت. من حيث الضرر البدني إمامك لا أقل أنه يفدي بنفسه من أجل الدين، فلماذا التقية؟ أنت لما تقول فلماذا التقية، هذا الشاب المسلم راح يسمع لماذا التقية ويرجع إلى القرآن الكريم، وإذا به يجد في القرآن أصل من أصول العقدي، يعني من الاعتقادات من الأصول العقائدية في القرآن الكريم أنه أكو أصل التقية، أصل كامل في التقية من الأصول القرآنية، أصل عقدي. والدليل على ذلك قصة عمار ابن ياسر، فعمار ابن ياسر اتقى الكفار فأظهر ما لم يبطن، يعني كان يبطن الإسلام أظهر الكفر، لأنه المشركون أخذوه أرادوا أن يعذبوه فقال من وياكم، فأظهر الكفر. لما رجع إلى رسول الله وهو متأذي، يا رسول الله أنا كفرت، قال ليش كفرت؟ قال الكفار المشرك أراد أن يؤذيني، فأنا خوفا على نفسي حشيت حشايتهم وقلت مقولتهم فخرجت على الإسلام. نزلت الآية أنه لا يا عمار أنت مؤمن حقا، هذا حق الإيمان، هذا حق الإيمان، وإنما فعلت التقية. فلذا التقية ابتداء قرآنية، دعنا عن مذهب أهل البيت، ابتداء التقية قرآنية. فعندما تقول لماذا التقية يا ما أدري شو أقول يا وهابي، خلنا عبر هذا الاسم يا وهابي، عندما تقول لماذا التقية يقول لك التقية لأن القرآن يقول بالتقية، جوابك هذا لماذا التقية لأن القرآن يقول بذلك، ولكن تفصيل ذلك نقول لكي نتنور. أنا مقصودي أنه في ضمن ما أبين وجه بطلان هذه الشبهات والأسئلة أبين الحقيقة أيضا، ما عندنا في مذهبنا أنه حق حقيق، ولماذا نتمسك بهذا المذهب حتى نضحي بالنفس والنفيس من أجل هذا المذهب، ما عندنا استعداد أنه قيد شعر أنه نتنازل عن مذهبنا. ليش؟ لأنه حق والحق لا يتنازل عنه. الجواب، أولا أصل التقية ثابت في الإسلام كما نص الله سبحانه وتعالى في قصة عمار بن ياسر في كتابه الكريم، كما ورد عن الإمام الصادق التقية ديني ودين آبائي، فدين الأئمة الأطهار على التقية، يعني أصل التقية موجود في كتاب الله في سنة رسول الله وفي منهج الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، هذا أولا. ثانيا التقية والنفاق، لأنه جماعة مع الأسف من جهلهم ينسبون النفاق إلينا، يقول لك الشيعي منافق، ليش؟ أنه يقول بالتقية وكل من يقول بالتقية هو منافق، إذن الشيعي منافق، هذه صغرى وكبرى ونتيجة، والحال جهلا بالنفاق والتقية، ما يعرف الفرق بين التقية والنفاق شنو. إذا كان التقية النفاق إذن عمار بن ياسر يلزم أن يكون منافقا، ليش الله أيده وحقق إيمانه وثبت إيمانه؟ إذن فرق بين التقية وبين النفاق، الفرق هو إحنا عندنا ظاهر وعندنا باطن، والإنسان عنده ظاهر وعنده باطن، عنده ظاهره اللسان باطنه القلب، فعندما يظهر ما يخالف باطنه، إذا كان الباطل مؤمنا، الباطن مؤمنا ويظهر الكفر، هذا من التقية. ليش؟ لأنه باطنه سليم، باطنه مؤمن بالله، لكن لظروف خاصة اقتضت أن يظهر الكفر، لسلامة نفسه، لسلامة عياله، حفظا لماله، حفظا لعياله، اقتضى أنه يقول الكفر، فقط مجرد لقلقة لسان، يعني مجرد لسان قال بالكفر، وأما باطنه هو مؤمن. هذا هو التقية، هذا هو التقية. مؤمن، لما جاء رجل من أقصى المدينة في سورة ياسين جاء رجل من أقصى المدينة يكتم إيمانه، كان متقيا يعني كان يستعمل التقية، لأنه أظهر الكفر مع من كان في ذلك البلاط. والقصة معروفة في سورة ياسين، أنه ثلاثة أنفار، اثنين راحوا للتبليغ ما نجحوا، الله سبحانه وتعالى أرسل إليهم ثالثا، هذا الثالث من راح استعمل التقية ونجح بالتقية، نجح وخلص السنين من السجن، لأنه عرف كيف يستعمل التقية. فاستعمل التقية أنه لم يظهر الإيمان، أظهر الكفر كما كان عند القوم أنذاك، ومن ثم دخل إلى أن وصل إلى البلاط، إلى الحكم، إلى الملك، وأخذ يتحدث مع الملك إلى أن خلص الجماعة من السجن، وعند ذلك قلب المعادلة وقلب الأمة من الكفر إلى الإيمان بالتقية، قلب ذلك. لذا التقية إلى أصل قرآني. فحينئذ التقية والنفاق هو أنه إذا كان باطنه مؤمن ويظهر الكفر هذا من التقية، أما إذا كان باطنه كافر ويظهر الإسلام هذا من النفاق. هذا نفاق، أنه باطنه هو كافر، إنا معكم، وإذا قالوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، إنما نستهزئ بهذا المؤمنين في الصباح، العصر وياكم، إحنا الصبح ويا الجماعة، كما في العراق نشوف أنه الصبح يصير وطني ولكن العصر يصير إرهابي، يكونوا ويا الإرهابيين. فهذا منافق، هذا الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام هذا منافق، هذا الذي يبطن الكفر، من سب علي بن أبي طالب فهو يسب رسول الله، من سبه سبني، ومن سب رسول الله كافر بلا شك، فهذا يبطن بغض علي بن أبي طالب ويسب علي بن أبي طالب ويكفر بعلي بن أبي طالب في باطنه، ولكن في الظاهر يظهر على أنه لا أنا ويا علي بن أبي طالب مثل بني أمية. هذا نفاق، هذا نفاق، هذا الإسلام المزور الدخيل، لا إسلام مدرسة الصحابة ولا إسلام مدرسة أهل البيت، الإسلام الأصيل أو الإسلام البديل، هذا إسلام دخيل، هذا الإسلام المزور، هذا إسلام بني أمية، هذا الذي الآن يهاجمنا، يهاجم كل المسلمين سنة وشيعة ما عنده فرق، لأنه يكفر كل من يزور القبر، وكل المسلمين في بلادهم يزورون قبور الأولياء والصلحاء، فلذا يكفرون كلهم في توحيد العبودية. فهذا الذي يكون منافقا، أنه يبطن الكفر ويظهر الإسلام، أنا موحد، أنا خالص بالتوحيد، أنا فلان، وشوف الفضائيات اللي تطبل للتوحيد، يقول لك حتى فرن صمون، كاتبين فرن صمون التوحيد، التوحيد الخالص، حتى على فرن الصمون كان من فرن الصمون التوحيد الخالص. فلذا فرق بين النفاق وبين التقية، والتقية من الإسلام وليس من النفاق. وثالثا، ليس التقية تنحصر بالخوف والضرر، هو مو قال الآن أن هؤلاء إما أن يتقون على أنفسهم عندهم علم، ونحن نعتقد أنه عندهم علم بموتهم وباختيارهم، هذا ما ثبت عندنا، وإلى وجه كيف يكون ذلك، له وجه من باب الاستماتة يسموه، أنه الإمام الحسين يعلم بقتله، ولكن قال يا سيوف خذيني، لأنه شاء الله أن يراك قتيلا بقاء للدين. فهؤلاء الذين يذهبون إلى الجبهات يعلم أنه عندما الآن يعبر هذا المعبر سيقتل، ولكن يقتل لأنه من أجل الدين، من أجل حفظ بلاد الإسلام، فيستشهد، يطلب الاستشهاد، ذو الاستشهادين اللي عندنا الآن، ذو الاستشهادين بنفسه ويطلب الشهادة ويطلب الموت بنفسه، ويعلم أنه إذا راح على هذه مثلا الرمانة أو على هذا الخط فإنه يقتل، لكن يروح ويقتل، يقول لك من أجل الإسلام. فهذه استماتة يسموه استشهادية. فحينئذ أئمتنا يعلمون بذلك، ولنا وجه في ذلك مفصل، إلا أنه التقية للخوف والضرر منحصر له. إحنا عندنا التقية أربع أقسام، هذا الوهابي يجهلنا لا يعرف فقهنا، وإلا إذا رجع أنا كاتب كتاب مفصل في التقية، واحد التقية بين الأعلام، بين علماء الأعلام، واحد التقية بين العالمين، بين السيد الخميني رحمة الله عليه وبين الشيخ الأنصاري، لأنه الشيخ الأنصاري عنده ثلاث مراحل من التقية، السيد الإمام عنده أربع مراحل من التقية، والتقية منها التقية المداراتية، يسموها التقية المداراتية، تقية الخوف، تقية الضرر، ومنها تقية المداراتية. تقية المداراتية شنو؟ عدنا عن الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام أنه صلوا معهم في الحديث الشريف من يقتدي بهم كأنما اقتدى برسول الله. ليش؟ خوفا لا مداراة لهم، من باب المداراة، من باب أن تكون وحدة إسلامية. فلذا أنت الشيعي تقدر الآن تشوف لما نذهب إلى مكة والمدينة المنورة رزقنا الله وإياكم، كل الشيعة يصلون خلف الإمام في الحرم الشريف، في الحرمين الشريفين يصلون خلف الإمام، لأنه عندنا تقية، نتقي تقية مداراتية نداريهم. لذا قال زوروا مرضاهم، عودوا مرضاهم، احضروا جنائزهم. جنازة السني احنا نحضر، انا لا ذا جنازة السني احضر نتوفى غير وهابي طبعا احضر، لأنه الإمام قال لي علمني وأدبني وخلقني بهذه الأخلاق، السلم الاجتماعي والتعايش الاجتماعي والتعايش السلمي، أنه زوروهم، زوروا مرضاهم، عودوا مرضاهم، احضروا جنائزهم، هي سموها تقية مداراتية. إذا ليست التقية منحصرة بالخوف والضرر. ورابعا ليس استعمال التقية من قبل الأئمة الأطهار على أنفسهم وحسب عليهم الصلاة والسلام. صحيح أئمتنا يتقون، لكن ليس فقط لهم، بعض الأحيان يتقي لشيعتهم خوفا على شيعتهم كانوا يتقون. فاستعمال التقية من الأئمة عليهم الصلاة والسلام ليس لهم وحسب، إنما يكون لشيعتهم خوفا، لأنه كان شيعة مطاردون. اقرأوا كتاب مقاتل الطالبين، شوفوا شوفوا شو مسوين الجماعة مع أولاد أمير المؤمنين، مع العلويين، مع الشيعة، شوفوهم أنهم كانوا يجعلونهم في الجدار أحياء. ابن رسول الله كان يجعله في الجدار وهو حي. يقول دخلت على حميد بن قحطبة في شهر رمضان وجدته يأكل، قلت له يا حميد تأكل وشهر رمضان مريض؟ قال لا. قلت له مسافر؟ قال لا. قلت له إذن كيف تأكل في شهر رمضان؟ قال لأنه أنا جهنمي، أنا خلصان. كيف جهنمي؟ يعني قال ماكو فايدة بعد، أصوم أصلي ما بيها معنى، أنا أعلم أنه أنا من أهل جهنم. كيف؟ قال في ليلة من الليالي دعاني هارون رشيد، هارون ألا رشيد، دعاني في ليلة قال بما تفدي هارون؟ قلت أفديه بنفسي. قال اذهب روح ساعة بعد الليل منتصف الليل دز علي طارش. أتيت قال بما تفدي هارون؟ قلت أفديه بنفسي وأهلي. قال اذهب. دعا مرة ثالثة بما تفدي هارون؟ قلت أفديه بنفسي وأهلي ومالي وأنا خايف أرجف، شو يطلب مني هارون الليلة؟ في المرة الرابعة قال بما تفتي هارون؟ قلت أفتيه بنفسي وأهلي ومالي وديني. قال هذا صحيح، هذا اللي أريده منك، أنه حتى دينك يكون فداء لي، أضحك دينك من أجلي. بما تأمرني؟ قال الليلة تذهب مع هذا الخادم، تذهب إلى سجن في مشهد الآن موجود، معروف سجن حميد بن قحطبة، تذهب إلى هذا السجن فيه 64 من العلويين من السادة الأشراف من أولاد فاطمة الزهرة والإمام الحسن والحسين، تذهب وتذبحهم تقطع رؤوسهم. قلت له سمعا وطاعة، لأنه بعد أفديك بديني بعد ما عندي دين. قلت له سمعا وطاعة. يقول رحت غرفة الأولى فتحوها لي 20 شاب، ولد شاب سيدي بالرسول الله، 20 واحد جبت على البئر واحد واحد، ذبحت رأس الله أكبر وذبح رأسه، شايف الوهابي الله أكبر ويذبح الشيعي ذبح رأسه، هاي منك ما أخذيها الجماعة، ذبحته 60-20 واحد. فتحوا لي غرفة ثانية طلعوا منها كمالين يعني بين 30-40 سنة من السادة، يقول ذبحتهم. الغرفة الثالثة كانوا من كبار السن شيبة 20 شايب، يقول جلبت ذبحتهم 19 بقى واحد. التفت إلي قال يا حميد بما تجيب أمنا فاطمة الزهراء يوم القيامة؟ شو راح تجاوب أمنا؟ يقول أخذتني الرجفة ابتداء، أردت أن أنصرف عن قتله، ولكن تذكرت أني وعدت هارون أن أضحيك بنفسي وأهلي ومالي وديني، أفديك ماكو دين. لذا يقول جبت هذا الشايب الأخير وذبحت، فأنا أروح للجنة علش أصوم؟ لكن أكو هنا نقطة تفيدنا. هذا الرجل إجا إلى الإمام الرضا، كان من أصحاب الإمام، قال سيدي اليوم رأيت شيئا عجيبا، وذكر له قصة حميد بن قحطبة. تدري الإمام إيش قال؟ الله أكبر، هذه بشرى، بشرى للمؤمنين التائبين. الإمام رضا قال يأسه من روح الله أعظم ذنبا مما فعل، يأسه من روح الله أعظم ذنبا مما فعل. يعني حتى في الحالة الإنسان لا يأس. طبعا هذول اللي ثم أساء السوء كان عاقبتهم على السوء، ثم من كان يعمل السيئات فإن عاقبته على السوء. هذا ما يموت مؤمن، هذا مستحيل يموت كافرا، ولكن مع ذلك الإنسان لا يأس من روح الله. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. في الأخير هذا يكذب بآيات الله، يكذب بالأئمة، نحن آيات الله، هذا بالأخير يموت على تكذيب الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، لأنه أساء السوء في حياتهم فينتهي. فلذا أئمتنا عليهم الصلاة والسلام إنما لم يستعملوا التقية لأنفسهم، إنما لشيعتهم وحفظا على التشيع. ثم بعد ذلك ما منا إلا مسموم أو مقتول، مع هذا كان يتقون، مع ذلك ما منا إلا مسموم ومقتول. فلذا قتل من أجل من؟ سجن الإمام الكاظم من أجل من؟ الإمام العسكري كان في معسكر الجيش العباسي من أجل من؟ فإنهم اختاروا ذلك لبقاء الإسلام، لأنه إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتل، إلا بسجن، إلا بهذا الإيذاء، إلا بالطرد، إلا بالتشريد، إلا بالاضطهاد، فإني أتقبل ذلك. المعمد أنه يبقى الدين سالم، كلنا فداء للدين. وإلا الجماعة أميرهم قال لعبت هاشم بالملك، فلا خبر جاء ولا وحي نزل. الجماعة يدنقون على الإسلام كله، لا خبر جاء ولا وحي، ماكو إسلام. هذه قبيلة هاشمية أرادت الحكم واستغلت هالمعنى أنه دين دين دينه، استغلت هالمعنى وخلاص دين بعد ماكو. الآن قبيلة بني أمية، قبيلتين كانوا دائما يصارعون، قبيلة بني هاشم وقبيلة بني أمية، والقصة مفصلة ذكرتها في محرم الحرام، وإن شاء الله في هذا المحرم أيضا مع عشرة الحياة يستديم الموضوع في شرح زيارة عاشوراء إن شاء الله. فحينئذ هؤلاء يجب أن يقضون على الإسلام، فلا بد من تقية. وقت اللي أنا أشوف الحاكم أموي، الحاكم أموي حتى في يومنا هذا، الحكام الأمويين اللي موجودين، مو قال اللي صعد لحم ونزل فحم، تعرفوا العراقيين كاملة من هو، إيش قال بصرة؟ قال إنما جئت لأجدد أمجاد بني أمية، صريحا لما صعدت الطائرة الله نزل فحم، وقال جئنا لكي نجدد، لأنه كان إنسان طائفي جدا معروف، طائفية معروفة، ومن ذلك الزمان اشتدت هذه الطائفية وإلى يومنا هذا. قال جئت لكي أجدد أمجاد بن أمية في خطاب الأخير، صعد لحم نزل فحم. السؤال 29، إنما وجب نصب الإمام المعصوم عند الشيعة، الظاهر انتهى الوقت. نعم اي مع الأسف على باشر، أنا قلت على أساس في كل ليلة ثلاث أسئلة حتى نكمل بلكت نأخذ قصة أكبر من هذا الكتاب ونجاوب عن هذا الكتاب، لأنه 182 سؤال وشبهة في هذا الكتاب، فلا بد أن نجيبها إن شاء الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك. وأخيرا علي مع الحق، والحق مع علي، علي مع القرآن، والقرآن مع علي، علي علي علي علي، روحي فداه. أسد الله الغالب الإمام علي بن أبي طالب، يعسوب الدين، سيد الموحدين، أمير المؤمنين، قائد الغر المحجلين، إمام المسلمين، هاي كلها روايات عند السنة والشيعة، إمام المسلمين، لكن بقي مظلوما ولا يزال إلى يومنا هذا. علي وأبناء علي وشيعة علي من المظلومين، ولكن وعدنا الله ولن يخلف وعده أنه سيأتي ذلك اليوم، يقوم المنتقم الحقيقي ويأخذ الحق، ويأخذ الحق، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي